فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. قالون واندرج معه من اندرج فأصبح من الخاسرين. يعقوب بالوقف بهاء السكت. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. ابن كثير بصلة هاء الضمير.